بسم الله الرحمن الرحيم. البارحة ما راقت عيني ولا ساعة. والله إنه لمنغرس في قلوبنا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليهم وصلا. الحقيقة. حقيقة خلق الإنسان. حقيقة الدنيا والآخرة. حقيقة. حقيقة البعث والنشور والحساب والجزاء. حقيقة. حقيقة القيم. حقيقة. حقيقة السنن الربانية. أمة القرآن. يا أمة القرآن. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أمة لحلت بكل الأقلاط. من عمر بدر بكلامي والعجلات. اقرأوا القرآن واعملوا به، تدبروه، احفظوه، درسوه. القلب الابيض كتاب الله مرباع، دستورنا يوم كل انطاع شيطان. لا تهجروا تدبره، لا تهجروا القرآن، لا تهجروا الاستشهاد به، لا تهجروا الاستشفاء به. جريمة. تناقلت وكالات الأنباء ما فعله الجنود الأمريكان في معتقل غوانتانامو من تدنيس وإهانة ظاهرة متعمدة للقرآن العظيم. وش عاد بعد اللي لقيته بالأخبار؟ مصحف في دنس في مراحيض حمار. هو بعد هذا صبر في قلب صبار، ولا يصدق ولا غلطات بقلار. عذرا يا رسول الله، عذرا يا كتاب الله، عذرا يا كلمات الله، عذرا يا قرآن. جريمة تدنيس القرآن. فهذا العمل من أشد الموبقات جرما. وسميت الصلبان يا لشفائكم. الله أكبر من أضى الصلبان. تدنيس القرآن مما أجج مشاعر المسلمين وأدار كوامرهم وألهب حفيظتهم في كل أرجاء المعمورة، حرقة وأسا على أقدة مقدساتهم ونبرات حياتهم وسر وجودهم. لنتحرك كلنا، آباء وأمهات وأبناء، أغنياء وفقراء، شبابا وشيوخا، صغارا وكبارا، ونهز الأرض ولنقول الإعداء إلى بملء أفواهنا. إلا كتاب الله وقد برئ وأعذر من أبان وحذر. أكبادنا احترقت بأنات الجرى واسماؤنا نخر الدموع القاسي. اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع هؤلاء بكتابك، ونسألك بهذا البيان براءة الذمة وتحقيق النصح للأمة. أنت حقنا. لا تحسبوا تدنيسه نصرا لكم، فالآية طاهرة من الأدرار. وسيصرخ الأطفال في وجه العدا: إنا على التوحيد والإيمان مسكتم الآيات. لا لن ننثني، فقلوبنا ملأى من التبيان. بل هو خير. ما هو الخير الذي حصل من هذا؟ حيت قلوب المؤمنين، فرأينا الاستنكار والاحتجاج، وهذا يدل على أن في الأمة خيرا، وأنها على استعداد لأن تنصر دين الله وأن تكون من أنصار الله. وهكذا يجب أن يتخذ من هذا الحدث منبرا للكلام عن فضل القرآن وأحكام القرآن وبلاغة القرآن وإعجاز القرآن وهيمنة القرآن على سائر الكتب. مثل حفظته من تحاريف غدار، احفظه من رياض. للإنتاج الإعلامي تقدم إن القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. يا أمة القرآن، يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو القرآن، به حياتنا وسعادتنا، هو روحنا وذكرنا، هو هدايتنا وصلاحنا، هو إنسانيتنا وحضارتنا، هو منهجنا ومبدأنا، هو حركتنا ونبضنا. هدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان، هداهم إلى العقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا غموض، وأطلق طاقاتهم البشرية الصالحة لعمران الأرض والحياة، وأطلق أرواحهم من أثقال الوهم والخرافة. قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، يصلح العامل به في ظاهره وباطنه ومشاعره وسلوكه وعقيدته وعمله وعلاقته وأمنيته، يرفع به أقواما ويضع به آخرين. كتاب ربنا ودستور حياتنا، فحق أن يأخذ من أوقاتنا الشيء الكثير، من قراءتنا ومن دروسنا ومن اجتماعاتنا ومن لقاءاتنا ومن محاضراتنا ومن ندواتنا. إنه القرآن من قرأه أجر، ومن عمل به أجر، ومن تدبره أجر. يذهب الهموم والغموم، ويطرد الهواجس والوساوس، يشفي ظاهرا وباطنا، ويقود إلى دار السلام. أذعن كفار مكة له ولكنهم تكبروا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أذهل الجن قبل الإنس فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. كتاب يأخذ النفس البشرية من جميع جوانبها، وينفذ إليه من جميع أقطارها، ويتناول جميع مجالات حياتها، يمنحها منهجا متكاملا يشمل عقيدتها وسلوكها وسياستها واجتماعها واقتصادها ودنياها وأخراها، ليحكم في كل شيء وعلى كل أحد ولكل زمان ومكان. ولئن كانت الكتب المنزلة السابقة تحوي احتياجات الأفراد، تحوي احتياجات الأقوام الذين تنزل عليهم في الزمن المحدد في علم الله، إلا أن القرآن قد أنزل الله فيه ما تحتاج إليه البشرية كلها وفي الزمن القادم كله، فلا عجب أن يختلف عن الكتب السابقة في مبناه وفي فحواه، وإن كان مصدقا لما فيها ولكن مهيمنا عليها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولكن أعداء الإسلام يا أمة القرآن اليوم يمتهنون القرآن ولا يريدون أن يكون مهيمنا على كل شيء، فسعوا إلى تمزيقه ورميه والتطاول عليه، ليدل ذلك على ما غرس في نفوسهم من البغضاء والشحناء والحقد الدفين على هذا الكتاب الخالد الذي هو كل شيء في حياة المسلمين. إنها أساليب منذ عصور التاريخ الأولى معروفة، أحقاد صليبية متكررة تفضح دسائس المجرمين والكافرين وحقدهم على هذا الكتاب الكريم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كفار معروفون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ينفقون أعمارهم للتشكيك في المصدر القرآني الرباني ومهاجمته بكل وسيلة، لعلهم يصلون إلى شيء يشفي غليلهم الأسود. إنه الكتاب الذي هو موضع غيظ شديد في قلوب الذين لا يؤمنون به. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. حربا صليبيا ولو ما لها اشعاق، دارت رحاها تطحن الدين بعواق. صليبنا فدوا علينا تكبر، نرقب شروق الشمس في حالك ظلام. خدرونا بالغواني ولو تاخ خنجر الفتنة عطونا. بدأ المخطط بتحويل كتاب الله من قوة حاكمة دافعة للمجتمع إلى مجرد كتاب يحمل ذكريات تغير عليه قوى البشر ولا يتحرك المسلمون للدفاع عنه، وتنتشر من حوله الخرافات. وهكذا يصبح القرآن الذي هو حياة الأمة رمزا للموت فيها، فلا يقرأ إلا في مآتم العزاء، ولا تكاد تسمع القرآن في مكان حتى تسأل عمن توفي. وجعلوا من فاتحة الكتاب التي هي دستور حياة المسلمين وسيلة لجلب الرحمة على الأموات، فلا يذكر ميت حتى يقال اقرأوا له الفاتحة. وصدق قول ربي عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيها الإخوة الأحبة في الله، أفضل الذكر ثوابا وعائدة، وأكثره هدى ونورا وفائدة، كلام رب البرية، قال سبحانه معلن قدره وبرهانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. كيف وقد أنار القرآن ظلمات الدنيا بنوره الوهاج، وأيقظ القلوب العليلة للهدى وأهاج. إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغلق، وإن أعلاه لمورق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليهم وصلا. أمة القرآن والفرقان، هذا هو القرآن الكريم عظمة وجمالا، ومكانة وجلالا، ومنزلة وكمالا. ومع ذلك كله، ومع ما هو متقرر عند أهل الملة المحمدية والشرائع السماوية من وجوب تعظيم القرآن وتبجيله وتقديسه وتكريمه، فإن مما نكأ الجراح وأفض السهاد والمراح، وأثار صيحة ملتاع وصرخة أسيف مرتاع، تشق أجواد الفضاء وتربد لها سائر الأجواء، في مغرورق الأسد ألهب، منددة مستنكرة، مشنعة مستفضعة. ذلك الفعل الأثيم الباغي الذي امتد إلى تدنيس أقدس مقدساتنا وأشرف مشرفاتنا قرآننا مناط عزنا وفخرنا، واستطال على القرآن الكريم كتاب ربنا ودستور حياتنا في عنجهية وصلب، بلغ مداهما إن كان للضغن المكين مدى. وقد برئ وأعذر من أبان وحذر، ولله عاقبة الأمور، أكبادنا احترقت بأنات الجوى، ودماؤنا نهر الدموع القاهي، فعياذا بالله عياذا، ولياذا به لياذا. اللهم إنا نعذر إليك، اللهم إنا نعذر إليك، اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع هؤلاء بكتابك، ونسألك بهذا البيان براءة الذمة وتحقيق النصح للأمة. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن دولة القرآن شنعة ومتنزلا زيار الحرمين الشريفين، ليحمد لها موقفها الأغر الريادي إزاء هذا الحادث الجلل. وما ذاك بدعا في نسيجها الرباني، زاد زادها الله خيرا وثباتا وتوفيقا، ولا ينسى الموقف المشرف الذي انبرت له مأجورة مشكورة جميع المؤسسات والهيئات الإسلامية العالمية، فلله درها وبوركت مواقفها. إن هذا الاستنكار القاصف والتنديد العاصف لا لاستنفار الحمية وتهييج الغضب وتأجيج العاطفة فحسب، بل لذمها وترشيدها وتعطيلها بالتعطيلات الشرعية والضوابط والآداب المرعية. ولعل هذه الأوخاز والإبر تكون حافزا لاستجلاء مزيد من العبر والانطلاق إلى آفاق العمل الإيجابي الجاد البناء وميادين الإصلاح والإعمال والنماء. وإلا فالله حافظ دينه وناصر كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. توقيعات. ولهذا من كان يرمي بصفحات القرآن الكريم في مراحيض غوانتانامو كان يدرك أن هذا الفعل سيحدث هذه الهزة العنيفة في العالم الإسلامي، ولن نتوقف إلى أن تتم محاسبة هؤلاء المجرمين بحق الدين وبحق الإنسانية. ولن يكفي قول إنه تصرف فرد غير واع أو الادعاء بأنه لم يحدث. التوقيع الدكتورة نورة خالد السعد. ومن تعظيم القرآن المحافظة على الكتب العامة والكتب المدرسية والصحف التي تشتمل على آيات من القرآن الكريم في غلافها أو داخلها، لكن بعض المسلمين حينما يقرؤون تلك الكتب والصحف يلقيها فتجمع مع القمائم وتوطأ بالأقدام، بل قد يستعملها بعضهم سفرة لطعامه ثم يرمي بها في النفايات مع النجاسات والقاذورات. ولا شك أن هذا امتهان لكتاب الله العظيم وكلامه المبين. ومن تعظيم كلام الله أن يرفع فلا يضع في الأرض، لا سيما في الأرض التي ليست محترمة، فإن وضعه في أرض ليست محترمة يدل على عدم مبالاة الواضع به. وإذا كان الإنسان يقرأ في مصحف وهو في المسجد أو في بيته ثم أراد السجود ووضعه بين يديه فإن هذا لا بأس به ولا إهانة فيه للقرآن. ومن تعظيم القرآن ألا تمد إليه رجليك وألا توليه ظهرك. ومن حق القرآن علينا نحن المسلمين المنافحة عنه وعدم السكوت على من يتهجم على القرآن أو يستهزئ به. ولقد آلم المسلمين جميعا خبر وقوع تدميس لآيات المصحف الشريف، وهذا عمل مشين وسلوك دنيء وإساءة لجميع المسلمين وامتهان لكتاب الله عز وجل، إنه يلهب مشاعر الغضب والاستياء لدى المسلمين، وفيه مخالفة للقيم الأخلاقية وإيقاد لنزعات التطرف وتأجيج لبؤر الصراع. والواجب التحقيق في هذه السلوكيات المشينة وإنزال العقوبات الرادعة بكل من ارتكب هذه الجريمة النكراء، مع الاعتذار العام لجميع المسلمين في كل أصقاع الأرض، فهذا العمل من أشد الموبقات جرما. يقول عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. تدنيساه نصرا لكم، فالآي ظاهرة من الأدغال. لا تحسبوا تدنيساه نصرا لكم، فالآي ظاهرة من الأدغال. ولله الحمد من قبل ومن بعد، فقد ظهر حفظه سبحانه لكتابه الكريم في صورة واضحة، وهو ما رأيناه من تفاعل الأمة الإسلامية مع هذا الحدث العظيم، وظهور غيرتها على كتاب ربها، ونصرتها له عبر المظاهر الإيجابية التي رأيناها في العالم الإسلامي. والمهم واستثمار هذا الحدث فيما يعلي شأن الأمة ويكشف خطط ونوايا أعدائها. التوقيع علماء من السعودية. البارحة ما غابت عيني ولا ساعة، البارحة ما غابت عيني ولا ساعة، البارحة ما غابت عيني ولا ساعة، البارحة ما غابت عيني ولا ساعة، البارحة ما غابت عيني ولا ساعة، منها جسم ما قدر ترقد على شانه، المن ومن هولها الجواد مرتاعة، والشاعر اللي يحس تضيعي قفانا. البارحة ما غابت عيني ولا ساعة، منها جسم ما قدر ترقد على شانة، من ومن هولها الجواد مرتاع، والشاعر اللي يا ضيعة المسلمين وفتقت شراع، امطار صلف الهوى بالبيت وركانه، الدولة اللي تصدر فطيب صناع، كم مسلم من قهر يدلع لسانه، تحكت سمع وطاعة، وكبودنا بالغبن والذل ريانا، تهوش في كل ديرة ماش فراعة، والناس تضحك لاجل مطرب وفنانة. البارحة ما غابت عيني ولا ساعة، منها جسم ما قدر ترقد على شانه، المن ومن هولها الجواد مرتاع، والشاعر اللي يحس تضيعي قفانه، شاينا روحت به صعب مرجاعه، واليا عطت عودت بالمد منانا، نصبر لعل الصباح بين مطلع، يا ما انت غضى لون النفس والهالة. القران الكريم الروع مراعة، حبت يدا مجرما متجري هانا إلا القران الكريم الروعي مراعه تبت يدا مجرما متجري هانا القلب الابيض كتاب الله مرباع دستورنا يوم كل الطعش طالع البارحة ما غفت عيني ولا ساعة منها جسم ما قدر ترقد على شارع علمان ومن هولها الأجواد مرتاح والشاعر اللي بس تضيعي قيحانا يالله يلي تحت كل ناس خضاعة سلط على اللي ما نقوى صد طغيانا يلي لك الناس سجادة وركاعة تبغي رضا الله وتطلب علي جنانا تجلي الغمام يبين النور يشعاع تصلح أبدا تطيع إبليس وعوانا البارحة ما غابت عيني ولا ساعة منها جسم ما قدر ترقد على شانا البارحة ما غابت عيني ولا ساعة منها جسم ما قدر ترقد على شانا المن ومن هولها الأجواد مرتاعة والشاعر اللي يحس تضيعي قيحانا البارحة ما غابت عيني ولا ساعة منها جسم ما قدر ترقد على شانا المن ومن هولها الأجواد مرتاعة والشاعر اللي يحس تضيعي قيبانا توقيعي. قد لا يفعل المسلمون الكثير اليوم مهما حاولوا، ولكن من حقهم أن يحتفظوا بالكراهية والسخط لكل هؤلاء الذين يسيئون إلى دينهم، ومن حقهم أن يعبروا عن رفضهم لهذه الممارسة بكل وسيلة يسمح بها النظام، وأن يوصلوا صوتهم لكل أذن تسمع. وأؤكد أن المسلمين ليسوا بحاجة إلى من يستثير كراهيتهم ويحرضهم، لأن هذه الجرائم التي تم التعامل معها ببلاهة أو بلا مبالاة هي المحرض الحقيقي، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. التوقيع الدكتور سلمان بن فهد العودة. لا تمزقوه، لا تدنسوه، لا تحرقوه، فوالله والله إنه لمنغرس في قلوبنا تحيا به أرواحنا. لقد أرضعنا حبه مع الحليب صغارا، نمت به أجسادنا وجرت به دماؤنا. هو قرآننا يا أعداء، هو دستورنا يا أعداء، هو منهاجنا يا أعداء. تظنون أننا سننسى؟ تظنون أننا سنسلو؟ لا والله، لا والله، لا عاشت أمة يهان قرآن ربها وتسكت، لا عاشت أرواح يسلب غذاؤها وتصمت، لا عشنا، لا عاش أبناؤنا، لا عاشت مجتمعاتنا إن سكتنا على ما فعلتم. لقد جاء يوما عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصحيفة من التوراة، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر المغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا لاتبعني. ترى ماذا سيقول عمر، ماذا سيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لو رأى ما رأينا؟ صلبانا تنقش على كتاب الله، أيدي تمزق كتاب الله، أقدام تطأ كلام الله، ألا شلت تلك الأيدي والأقدام؟ ترى ماذا سيقول نبينا صلى الله عليه وسلم، ترى ماذا سيقول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يرى كلمات ربه تدنس بأيدي وأقدام أولئك الخنازير؟ وهو الذي غضب لما رأى عمر ممسكا بصحيفة من التوراة: عذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، عذرا يا كتاب الله، عذرا يا كلمات الله، عذرا يا قرآن، عذرا يا كتاب الرحمن. والله إن بكاءنا وحزننا وألمنا ليس خوفا من ضياع كتاب الله، ولا خوفا من ذهابه واندراسه، فقد تكفل ربنا بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن الحزن والألم، لكن الحزن والألم والبكاء على تقصيرنا أمام كتاب ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. والله والله لو كسر مسلم صليبا، لو وضعه تحت قدمه، لو مزق صورة فيها صليب، لتحركت المؤسسات والمنظمات النصرانية بمختلف أنواعها وأشكالها، ولنقلت وسائل الإعلام هذا الحدث العنيف البشع تجاه الصليب والصليبية، ولقامت الدنيا ولم تقعد. لكن أن يهان القرآن، أن يمزق القرآن، أن يداس القرآن، فلا، لا بواكي على القرآن. لكننا نقول بملء أفواهنا: افعلوا ما شئتم يا أعداء، فكتاب ربنا محفوظ في صدور صغارنا، فكتاب ربنا محفوظ في صدور صغارنا قبل كبارنا. قرآننا منقوش فوق كل كرة دم حمراء تجري في عروقنا. والله لن يذهب هذا الكتاب، ولن يفنى هذا النور، ولن يموت هذا الوحي، حتى لو أرقتم دم آخر مسلم على وجه الأرض. فلتتحرك أمة المليار، ولتتحرك الجمعيات الإسلامية والدول والمؤسسات وحلقات تحفيظ القرآن وجميع المؤسسات الخيرية، وليتحرك شباب الإنترنت ورجال الثقافة والإعلام ورجال الصحافة والسياسة، وليتحرك رواد القنوات الفضائية وأصحاب المؤسسات الإذاعية. لنتحرك كلنا، آباء وأمهات وأبناء، أغنياء وفقراء، شبابا وشيوخا، صغارا وكبارا، ولنهز الأرض، ولنقول لأعدائنا بملء أفواهنا: لا لا. ولنقاضي هيئات الأمم والمنظمات العالمية ثأرا للقرآن وغضبا للرحمن. إننا نطالب شباب الإسلام أن ينشئوا موقعا على الشبكة العنكبوتية للدفاع عن كتاب الله سبحانه وتعالى، ونطالب كل صحفي أن يكتب للدفاع عن كتاب الله جل وعلا، ونطالب كل واعظ وخطيب أن يتكلم دفاعا عن كتاب الله، ونطالب كل متحدث في قناة أن يتحدث دفاعا عن كتاب الله، ونقول لمشايخنا وعلمائنا ودعاتنا أن يتكاتفوا جميعا وأن يرفعوا أوراقهم وأقلامهم إلى الساسة والحكام والرؤساء، لكي يقف قادة الدول الإسلامية وقفة رجل واحد دفاعا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فإننا نخشى والله، نخشى والله بسبب سكوتنا أن يعمنا الله سبحانه بعذاب. وإلى الله المشتكى، سيظل يجري في دماء عروقنا حب الإله الواحد الديان، سيظل يلهج قلب كل موحد: روحي فدا للذكر والقرآن. وسيصرخ الأطفال في وجه العدا: إنا على التوحيد والإيمان. مزقتم الآيات، لا لن ننثني، فقلوبنا ملأى من التبيان. أحرقتم الآيات حقدا منكم، لا تطفأ الأنوار بالنيران. ورسمتم الصلبان يا لشقائكم، الله أكبر، الله أكبر من لدى الصلبان. لا تحسبوا تمزيقه نصرا لكم، هيهات يهزم مصحف الرحمن. لا تحسبوا تدنيسه نصرا لكم، فالآي طاهرة من الأدران. يا أيها القرآن، يا أيها القرآن، يا نبع الهدى، يا واحة تزدان بالأفنان. يا أيها القرآن، يا نبع الهدى، سيظل بحرك صافي الشطآن. يا أيها القرآن، يا نبع الهدى، لا تأس من جرم ومن عدوان. فالله يحفظ كل حرف قاله، وغدا سيدخل في الجحيم الجاني. اللهم احفظ كتابك وسنة نبيك، اللهم اجعلنا أجيادا للقرآن وحراسا للفرقان. حب الإله الواحد الديان، سيظل يجري في دماء عروقنا حب الإله الواحد الديان. سيظل يلهج قلب كل واحد: روحي فدا للذكر والقرآن. مزقتم الآيات، لا لن ننثني، فقلوبنا ملأى من التبيان. أحرقتم الآيات حقدا منكم، لا تطفأ الأنوار بالنيران. وزمتم الصلبان يا لشقائكم، الله أكبر من لظى الصلبان. وزمتم الصلبان يا لشقائكم، الله أكبر من لظى الصلبان. لا تحسبوا تمزيقه نصرا لكم، هيهات يهزم مصحف الرحمن. لا تحسبوا تدنيسه نصرا لكم، فالآي طاهرة من الأدغان. لا تحسبوا تدنيسه نصرا لكم، فالآي طاهرة من الأدغان. لا تحسبوا تدنيسه نصرا لكم، فالآي طاهرة من الأدغان. لا تحسبوا تدنيسه نصرا لكم، فالآي طاهرة. وما خفي كان أعظم، وهذه الحادثة قد تكررت منهم مرارا. حدث ذلك في مساجد العراق، حدث ذلك في أفغانستان، حدث ذلك في الشيشان، حدث ذلك في مواطن عدة. ولنا مع هذا الحدث الوقفات التالية. أجمع العلماء على أن من أهان القرآن العظيم أو دنسه إن كان من المسلمين فهو مرتد، يجب أن يقام عليه حد الردة، وإن كان من الكفار فهو محارب. فمن فعل ذلك متعمدا عالما فهذا حكمه، ويلحق بهذا الحكم من رضي بهذا الأمر أو صدر منه ما يدل على الفرح به أو تأييده أو الدفاع عن فاعليه. وهذا أمر عظيم، وهذا أمر عظيم ولا شك عند التدبر والتأمل. لذا كان على المسلمين يا عباد الله أن يقفوا أمام هذا الأمر الذي يكاد يتمزق له القلب، ويشتعل الرأس منه شيبا، وتتفطر لهوله السماء، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. أن يقوم المسلمون حكومات وشعوبا ودولا وأفرادا إلى إبراء الذمة أمام الله جل وعلا، ثم أمام أنفسهم، ثم أمام أمتهم ورسالتهم وتاريخهم، أن يفعلوا أي شيء إن كان بقي في قلوب المسلمين ذرة من حياة أو قطرة من غيرة أو نخوة أو مروءة. هذا أقل ما تبرأ به الذمة، وما يدفع به غضب الله عز وجل وعقابه. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. إننا نخشى على جميع المسلمين إن سكتوا عن هذا المنكر العظيم أن يزيدهم الله ذلاً إلى ذلهم، وأن يسلط عليهم أعداءهم، وينزع البركة منهم، ويشتت شملهم، ويفرق كلمتهم. الذي حدث ابتلاء من الله جل وعلا وامتحان للأمة، وإلا فالله جل وعلا قادر على أن يهلك العدو في لحظة عين، كما أهلك فرعون وقارون وهامان، أهلك فرعون وقارون وهامان، أهلك عادا وثمود، وأهلك قوم لوط. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن الذي حدث في تسلط الكافر واستمرائه في عدوانه هو ابتلاء وامتحان لهذه الأمة على تقصيرها وتفريطها في جنب الله جل وعلا. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إنه ابتلاء من الله جل وعلا. إن هذه الأفعال لترسخ لنا حقيقة يسعى أهل النفاق لتذويبها، إنها قضية الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. نعم، ها هم عباد الصليب الذين يتقرب إليهم فئام من بني جلدتنا يدنسون كتاب الله تعالى ويضعونه في المراحيض، فيا لله، أيبقى في القلوب بعد هذه الحادثة مودة لهم؟ أيبقى في القلوب بعد هذه الجريمة محبة لهم؟ إنما حدث يا عباد الله ينطبق عليه قول الله جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم. ما هو الخير الذي حصل من هذا؟ حيت قلوب المؤمنين، فرأينا الاستنكار والاحتجاج، وهذا يدل على أن في الأمة خيرا وأنها على استعداد لأن تنصر دين الله وأن تكون من أنصار الله متى ما سنحت لها الفرصة المشروعة لذلك. أقوال الغربيين في القرآن الكريم. يقول المنصر ويليام بالكراف في كتاب جذور البلاء: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه. ويقول ليون: حسب القرآن جلالا ومجدا أن 14 قرنا التي مرت عليه لم تستطع أن تجفف ولو بعض الشيء من أسلوبه الذي لا يزال غضا كأن عهدها بالوجود أمس. ويقول المنصر تاكلي في كتاب التبشير والاستعمار: يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسه حتى نقضي عليه تماما. يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد فيه ليس صحيح. ووقفة أمل بأن الفتح قريب متى ما استنزلنا هذا النصر وسعينا إليه وكنا عباد الله المؤمنين الصادقين فإن النصر آت. فهؤلاء لا ينزل عليهم النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من الوقفات: لقد سب النبي صلى الله عليه وسلم فثار أهل الإسلام، وها هو الآن القرآن العظيم يدنس ويوضع في المراحيض ويمزق، ويأتي الجنود الأمريكان في بعض مدن أهل السنة بالعراق يوميا إلى المساجد يبولون فيها ويرسمون الصلبان على محرابها وعلى مصاحفها ويدنسونها يوميا، فيغضب أهل الإسلام. الناس تثور ثائرتهم، يعقدون العزم والميثاق لأخذ الثأر لكتاب الله بكل ما يملكون، وأناس لا يحركون ساكنا بل لم يكترثوا لهذه القضية. وللأسف الشديد، أين الشباب الذين يقلدون النصارى ويحاكونهم في حركاتهم وتصرفاتهم؟ ها هم الأرجاس يهينون كتاب الله جل جلاله. أين النساء اللاتي فتن في تقليد الكافرات ومحاكاة الفاجرات؟ ها هم الأنجاس يلقون كتاب الله في المراحيض. أين الشباب الذين يترنحون على أنغام الموسيقى الغربية؟ أين الشباب الذين يتمايلون ويترنمون على أنغام الموسيقى الغربية، ألم يسمعوا ما فعله أهل الصليب بكتاب الله وبرسول الله؟ أين الذين يسافرون إلى أراضي الكفار سياحة ونزهة وفجورا؟ يا ترى ما هم صانعون بعدما أن علموا بالويلات التي يحدثها هؤلاء القوم بالمسلمين في العراق وفي كل مكان؟ أين الذين يستقدمون الكفار إلى بلاد المسلمين؟ أتراهم يغضبون لربهم فينهون خدمات عمالتهم الكافرة؟ ليعلم أولئك الأوغاد أن ديننا أغلى علينا من دنيانا، وأن كتاب الله مقدم على مصالحنا الشخصية. إننا قادرون على صنع شيء لنصرة كتاب الله تعالى، متى ما كانت العزيمة ماضية والهمة عالية. نعم، لقد أهين القرآن وأهين ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا بعد؟ العواطف ستلتهب، الدموع تنسكب، لكننا في زمن تعودنا على مثل هذا، فما هي إلا أيام وسيزول الحدث وينسى الناس. كم من مقدس أهين، كم من حرمة انتهكت، فثارت الناس وبرد حماسها وانطفأت جذوة عاطفتها بعدما ينشغل كل واحد من هؤلاء بضيعته، ويأتي حدث أو مصيبة تنسينا ما قبلها، فنحن في زمن الفتن التي يرقق بعضها بعضا. تدنس القدس منذ 60 سنة ويهان المسجد الأقصى على أيدي عصابة آثمة من الصهاينة الأنذال، تهراق دماء الأبرياء حول القدس وفي أجزاء من العالم الإسلامي وهي عند الله غالية، فقطرة دم من دماء المسلمين وسفكها أشد عند الله جل وعلا من هدم الكعبة المشرفة، ومع ذلك فقد ألفنا أوضاعنا واستسغنا العناء في زمن العناء، لأنها ردت فعل مؤقتة، شعلة من الحماس ثم تنطفئ، وأصبح أهل الإسلام ظواهر صوتية يجيدون فنون الخطابة والكلام والاستنكار والشجب دون فعل يفلق الصم ويقطع الأغلال. إذا كانوا دنسوه، فبعض المسلمين دنسه حين شكك فيه وحين اعتدى عليه معنويا واستخف بتعاليمه ودعا إلى إقصائه عن الحياة. ماذا يعني دعوة إقصاء الحجاب أو إقصاء الدين؟ إنها إهانة للقرآن. أنا لا أقلل من شأن إهانة الكتاب، معاذ الله، فأي مؤمن يرف قلبه بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم يحزن عندما يرى كتاب الله العظيم تطاله أيدي الأنجاس. ولكني أريد تسليط الضوء على جانب آخر من التدنيس والهجر الذي يقع فيه بعض المسلمين، ولكنه هجر وتدنيس ألفناه ولم يعد يحرك قلوبنا ولم نسعى إلى إنكاره. القلب الأبيض كتاب الله مرباع، دستورنا يوم كل طاعش قال. توقيعا وبالمقابل، مما يجعلني أتفائل وألتمس بعض جوانب الخير في هذا الحدث هو أن أمريكا تتساقط من قلوب الناس، وهذا مؤذن بإذن الله بسقوطها من أرض الواقع طال الزمان أو قصر، وعلامة ذلك شاهدة بارزة. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون، فأبشروا وأملوا، فالعدو مخذول والظلم مرتعه وخيم. التوقيع الدكتور ناصر العمر. ولما لطخوا هذا المصحف فإننا نتفائل بهذا الحدث أن يجعل الله انكسارهم عاجلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حدثني العدول من أهل الفقه والخبرة أنهم كانوا يحاربون بني الأصفر يعني الروم، فتستعصي عليهم الحصون يعني حصون الروم ويصعب عليهم فتحها، حتى إذا وقع أهل الحصن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشرنا خيرا

الميتة وحي القلوب الميتة وحي القلوب الميتة تاخذ الثار واكتب لدينك نصر مرفوع الأعلى إلا القرآن إلا القرآن ربيع الثاني من عام 1426 للهجرة. تم هذا العمل بتقنية رياض، الهندسة الصوتية والإخراج أرانين. إلا القرآن، فكرة وإعداد رياض بن ناصر الفريجي. شارك في هذا العمل الشيخ عبد الرحمن السليم، الشيخ عبد الباري الثبيتي، الشيخ محمد المنجم، الشيخ محمد الصبر، الدكتور علي العمري، الشيخ محمد الصاوي. تلاوة الآيات بصوت القارئ سليم ابن حمدان. إنشاد أبو عبد الملك إبراهيم السيف عمر الدوسري. كلمات الأناشيد محمد الصاوي، غانم ابن جراد القرني، عبد الله بن محمد الفهري القحطاني. تقديم الأستاذ عادل أبو حيمد وأنس الشبانات. حقوق النسخ لهذا العمل محفوظة لدى وزارة الثقافة والإعلام. مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي. الرياض حي الملز شارع الأحساء مقابل وكالة نيسان. هاتف وفاكس 01474441. للاتصال 0505219593. للإرسال 0504488898. التوزيع 0554488898. صندوق بريد 101622. الرمز البريدي الرياض 11665. البريد الإلكتروني riyad_eng@hotmail.com. رياض تخصصنا المقدمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.